بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحكو سجرنا سورة التوبة قارها وحنو الدم بيسي صدح ذين وكهرتي غزوة تبوك وأيه وحب الدار عن شاقان كعب بن مالك هلال بن أمية إيه مرارة بن ربيع صدح ذاس لأن مركا توبة ذوذي baan ku jirnaa aayada caawo darsiga ka bilaabanayo waa 118 wuxuuna ku xilinayaa darsiga hore laga taaba Allahu ala nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaari alladheena tabauu fi sa'ati al usrat muhaajiriin iyo ansaari iyo nabi maxamed ilaahi wa ka toobada aqbalay maadaama dadka qaarkood ghazwadaas xoogaa maartay cagajiid iyo wax soo galeen waa la saamaxay وعلى ثلاثة نوى الله نافع أيضا لقد تاب الله على ثلاثة هل قصر سعطا إله وحكا كلام عرتك توبت أقبلي على ثلاثة سدح يهدان آخرين مقعيد هذا كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن ربيع الذين خلفوا توبت يدب الله نقل أردت أصبح فصري كعب بن مالك oo xadiiskii uu ka hadlayay oo toobad aqbalkood uga hadlayay kontan bari markii maaratay ganaax lagu soo rogay wuxuu leeyahay takhliifkan la sheegay ma ahan dagaalkii kaaridiisa lagama hadlayo dagaalkaas horey uga hareen laakiin dadkii nabiga cudur daartay oo cudur daarkii uu ka aqbalo beenta u sheegay oo sirtoodana ilaahay u wakaashay dadkaas anaga arinteena dib looga dhigay وآخرون مرجون لأمر الله وكي أنكسوا مرني مركا أرنت الله دب ديغي وطوبة أقبل كود ماهن دب ديغي دي دغارك أي كهرين ماهن دغارك توص مركا أرنك هرين وعلى ثلاثة صدح لينا الله وكتوبة أقبل الذين خلفوا صدح لاسو الطوبة دب الله ديغي وبطي كلا وعذر دارك نبيغا بنت او شاغي او كا اقبالي ايغا ديبا لوغا دغاي او واخبا لوغا ما اقبالين حتى اذا ضاقت مركي لا عيديونتي عليهم كركودا الارض دولكي بما رحبت ايضا واسع دولكي دولكي واسعه لكن ايغا مركي لو فيري عيير ولا نقدي وانا دخل قفك مركي مرو غار هيساتو و اسليه دد كان كو ما اهم ممكن ان الله قرني سماعها سبدل ايمانه وعريري حتى اذا ضاقت عليهم الارض ملكي مركو لا عرير يومي بما رحبت ملكي واسعه وضاقت عليهم انفسهم نفتودن اي عريري يهمي يا مروق اي والبهار وقال وظنوا اي يقينيان مرعى يمان ظنوا ويقينيان أن لا ملجأ مغنقل إنو سجرين من الله إله إلا مغنقل إدلق مغنقل إلا إليه أساق موغي إله قف كره أولا مغنقل كره أولا إيه كره إله إقبت بادي مجرد وففروا إلى الله أساق الله مغنقل أساق الله عرره وظنوا وحي يقينيا أن لا ملجأ مغنقل إنو سجرين من الله إله إلا مغنقل إلا إليه أسأل الموقي سأل الله أعرضه ثم تاب عليه مركا كبعد با إلهي كتوبان أقبالي مركا إليري نفتو دينا إقاشي بلقينا أولا إليري يومي بطكينا إودا قويين قرابة إيا وح قرابة ليتوبوا إليه توبات كلام إن الله ألا هو ألا التواب وألا التوبات أقبال بدن إدي توبات كانت الرحيم نحريسته نحرز قارة له يا أيها الذين آمنوا ضدك المؤمنين تاهوا اتقوا الله الله كعب صدى وكونوا مع الصادقين ضدك رنت الشيخ يرى معوض النقضة وبانها سكو شيخنين ضدك بانت الشيخ واتي لك شفاي ومنافقين يوحي الله المعارة نبي عردار بانه الشيخين قرآن كيف أمارة لكو كشفاي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ولا كشفي يعلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وحسب صمر كعب بن مالك مرك كشكين أي أرنتان وعليا إلهي وقبت بادي كنت أشاهد وحانا قعان صدي ما أنتك بعدي إن أنا وح بيانا بحسك ديم أول مهراء قعان صدي هدنا إلهي هدو توبدي إقاح بلي توبدي إذا مارتي وحان كبقيا إن أنا رنبوغي وحكا كشاكين إنت وقت إقاح ما كان حديثك شيئا إينا وإنا بالب أمرو أضيء النقضي وحديث الأشيقة يادتك كلا أو أن قصيران سوى قارن وقوى الرمال يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاهوا اتقوا الله لك عفصدا وكونوا مع الصادقين ذاتك رمت الشيقة ينمعوا ذا النقضة نبي عليه الصلاة والسلام وحير قفك مسلم كأه يعني كما الزولة إنه رم شيقة كنت ضدك وحكوها النساء وناقة هي برقة برقة ضدك وحقارسية جندة وإن الرجل لا يستقو حتى يكتب عند الله صديقا إلى ما قدم الوقر ديوانك كن لو ياش وأنا نقبل بهذا وأجد كعب يرقي لمتك هاي وحقور دار مشي وما يسن إرادين أنا قمارت وحسي إيو بأن هلي لكن وحو ما هينا وان كعير دارنا إلهي مالك فرد أي أفر مالك رمت الشيغان رمت مالك إلا لازمه هذا وحو تمد بمالين بانت اللي يرهده مالين تبانت الله أستي اللي مالين فلان ومالين تبانت ده هذا الله حكا عبادتك مسلم كأسو شيغان اللي هي الله انت ما تور مكايسة إنا لله وإنا إليه راجعون ما هي ما أنت بنت يا تمر ما أنت بنت عجل وار يا سشال وحفاريد يبلا شاجان بالصوم من جوريو يرد كل ود بقاي ما أنت هوان ما أنت بنت ما أنت كذا ما أنت لرت يو وحصل ما ولا ولا وح جرم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان لأهل المدينة ذاتك غير مدينة وما هبانا وما أنصحيسه يعني كما ذاتك أسألكما أهن ومن حولهم إيا وحاريره دجل مدينة من الأعراب أو ربادية أن يتخلفوا إنه كهران عن رسول الله رسولك على بركة ديال آده إنه كهران أرنتاس مناسب أماءهن أو لا أماءهن جائز أماءهن ما يصح ولا يجوز ما كان لأهل المدينة فهم مدينة أماها بونا أمانا أنسحيسه جائزنا أماءهن وضنا أماءهن ومن حولهم من الأعراب يا وحم مدينة هذا الدجن أورير بادية أن يتخلفوا عن رسول الله رسولك محمد أيه ودجال آدي إن الكهران أرنتاس جد أمله وددوا معهم أو إن الراحة وددوا ولا يرغبوا إن يلجع لادان أما لن يعبادان بأنفسهم نفس الدودة عن نفسه النبي محمد نفتيسة إنا يكجع لادان ما أبونا ماشي نبي محمد وآدي أو دقال وآدي أو لما شيء دعوة انت بأي هلس أتهاي أدو إنا نفت هذا لن نعدد فغيبا في الكاس وصامرني عن هذيك الدولة عدوى النعتان ومن يرغب عن ملة إبراهيم في هذيك الدولة عدنا وجعل مالك ولا يرغب بأنفسهم نفتر إن لنا عام عن نفسي إنه محمد نفتيسة ذلك الرنكاس وتخلفك يوحى على شيئي نعتاك نفتر بأنهم بسبب أنهم وأيه لا يصيبهم إنه سنأسيبين ظمأ آن ولا نصب دال ولا مخمصة قاج في سبيل الله جدك إلهي ولا يطؤون إن سكو استاجين موطئا مال يغيظ الكفار قال الربع القرنية ولا يرعون مجاريان من عدو عدو غوضة نيلا قارتان وعدو غوضة وحسميان جبع قارسيان إلا كتب لهم هذه ضمى هي النصب هي مخمصة هي مال أي قارك عيليان أما أي وحكو قارسيان هذا أعلن تاسعدان كتب لهم وعلو قريا بي أرنكا إسميان عمل صالح أمر ونا سال الله خير. هذه أن وكذا أن كاس أجر بكير يان. هذا الدالان أيه جهاد كي كجرا أجر بالغ السين يا. هذا جاج كتيم هذا جاج أس أجر بالغ السين يا. هذا مال أيكو استعان قال أيكو عيل قرين يان أجر بكير يان. ما هذا عدو بي وح جارسيان أجر بهلا. مال ما كو بحصلان ماله ناقص أجر بكير. marka sidaa daraadeed inay ka haaraan maadaama talaabadoodi iyo jiifkoodi iyo fadhigoodi iyo maarta gaajadoodi ajar laga siinay iyo oonkoodi daalkoodi dalika bi annahum la yusibuhum wa in sakuda ay dadkaas muslimiinta ah nasabun dhama'un an wala nasabun dal wala makhmasatun wa gaajo في سبيل الله جدك إلهي إن يسكو كدعين ولا يطعونكم إستاغيان موطئا مال يغيظ الكفار قالوا أيكو عيل قلينيان أم أيكو عبسي قلينيان غيظ وعيلك إيو تكاد تميزوا من الغيظ قل موتوا بغيظكم وصمر قالوا إمالكو عيليان ولا ينالون مقاريان من عدو على وجود نيل جارتان أو قول يا غلبة إلا أنت صد سميان كتب اللهم به أرك سميان وحلو قريا عمل صالح عمل وناسا بالله قريا ضدك مرك كهري دقالك تبوك بمشى للي يا أنت اسم إنسان صوبناي أنت أنا دافتي وعتاب إيا عنان إيا آذين لسو جيدين أيو خيم مدينة دادكي كوهاري أما دادكي غوائل كاو أقدقاناي أو نفتو دي مارتا كلامنا عي إن نبي محمد راحا دادكي إيا تاقاي أو دادكي قالاي وح الله إيا دبسو قاري أو إيا دال إيا قاجو كل أجر الغسي إيا مالكس إستاقين ودارادك إيل قرين أيين أما أي مارتي قولكو هلان إن الله ألا لا يضيع ما ضيعه أجر المحسنين ضدك وناق السمية إحسانك وعمل كوذي سفع عنوها قاجيي إلهي عمل كوذاس أجر كوذاس ما ضيعه وعلى متاه إن الله لا إن الله نضيع أجر من أحسن عمله سورة كاف ضدك إحسانك السمية عمل كوذي وناجيي أجر قد لم تضيعي وما كان الله ليضيع إيمانكم وصامرني سورة بغرة صلاة ديني الذي كما تضيعي أجر كيد وهي ليسي جهات كنا صدقا وعلى وحي غفتها سؤال جاري دقاء لما ينتو قل مري أجر بكير ولا ينفقون مبحيان دقاء دقاء لما ينفقة صغيرة نفقير ولا كبيرة أما نفقوين ولا يقضعون مقويان واديا ما التقأ وبيمرانا إلا كتب لهم وعلى قريا أجر ليجزيهم الله ألا إنه كأبا المريو أحسن ما شيكا ونقبضا كانوا أيهايان الدنيا يعملون كو السماية عملك الدنيا يكو سماية جيران mid kugu wanaaga badan laga soo qabanay mid kugu hooseeyma iyo mid kale xaadka ahsan waaf ala taqdiimo shaygi ay qabtaan amalkoodu wanaagsanay baa laga soo qaaday walaa yunfiquuna ما نفقيان ضد دجالما يا نفقة صغيرة ولا كبيرة نفقير أما مدوي ولا يقطعون واديا ما يتجن مجويان أو صعد كل عرب وصعدان إلا كتب الله وعلى قريا عمل ونكسر إلا رأس أمرنا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله الله إنه كجازيه أحسن ما شيئا هو أكبر كانوا الدنيا آيان يعملون كوي سمايا أرنك أسمرك وحاد وغفا إليه استيغز وداس ومالكي سي وحبرا كبهي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وآيات داس قيب وين أما نصيب وين كل شيء ما دام بحيه مال هذا تربدا إلى نبي أكيري ما ضر عثمان وحيه بحيه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما أنت كبعد وحيه السماء يحوم الدبايا يعني هروح وقيستي من قاس وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وعلى نوع الدين يا مركي أي دوانان دتكي إني آذان دغارك دمان يا وعلى وحا واجب إن قيبنا أي بحضه قيبنا أي دنيه كلا ومسلمين أي سمايان وضطب أنت وحسكس الدوران قيبنا وإن دقالك آداء قيبنا أي مارت علمي إيو مارت أي مصلحة هذه كلا الدنيا أي وحكا قبتان أجر كان مركز وقيب سوا وما كان المؤمنون مؤمنين تماها لينفروا إني بحان كافة دمانتون لما أنت تضيب بحانا دي اللغتك يا مقالدي يا راري عروري اللغتك يا عوانك مصالح لك الدنيا يا وحسماني مركا قائب وإن البحضاء ويحكو في المركز قائب تكرنا يجوبتا وما كان المؤمنون مؤمنين تماهم لينفروا إن البحان كافة لما أنت فلولا نفر مبحة من كل فرقة قيب كستا منهم كمدة مسلمين طائفة قيب مبحان ليتفقهوا في الدين في الدين كيكو فهمان ولينذروا قومهم قوم كودن يسعد ديقان إذا رجعوا إليهم يسعد الله أبتان لعلهم يحذرون إن الدكتون هذا وحذر أي قاتان ساس ميالان لما أنت إذن سوى ربهم هذه لما أنت تقوى ربحان مركة وحق مصالح بضن باب ميسا أي ربنا وصوى مرني وكاد لي بإحتانك انفروا خفافا وثقالا هذا يدي كلما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله مركة قال له إليه ولا نسخي لكن نسخ ما الله بعنبا بحتانك وحلوغا مرادا يا إن أي قيبنا أي بعض مهمة دي كفر ناته قيبتك لنا مهمة كلا إلا ما شاء الله قد تجلفت يا دفاع بانت هذا يعلم دواء مركة ورم ومركة بحدي قضال ومارتا وانكي إيو عرورتي وقوي ماذا يا دفاعي مجرى مع دفاعي مركو إنا نقطة قيبنا إنا هرتو قيبنا أي بحض سياسة في عن وعيد آيدي وهرق بآيد عن بياني نيسا عضي نيسا قيبت مركب بحضي ومارتي آدي دقالك ما دام النبي أولا سعدي دين كينا وفهميان وحبضا بمارتي وفهميان جهات كينا وقالين لابد ما كفا إديستي فلولا نفر من كل فرقة قيب كستم يكبحضوا منهم كمدة مسلمين تطائفة قيب ما يبحضوا قلت كان جوكت قلت بعد ما قال يتفقهوا في الدين ان الدين كفهمان او دين كبرتان ولينذروا قومهم قوم كذا الديان اذا رجعوا اليهم ان شاء الله ارتان لعلهم يحذرون ان امارة الدكتون هذان او قبطان قبصان حذر كودي الدكتون ذودي هذا وين وقت الدكتون او ضد مارتي هوب كودي اسانة ذودي وطا اقوان مركز وفائدة استين ماشي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الله أمر يا مؤمنين إن لدك علمان قارضا هو أحيق أيضا لدك أيضا حيقا ودرسك الله إن يكب اللعبان سيدوك لدويهين سيداسون النبي عليه الصلاة والسلام كب اللعبان جاءت وكب الله وي أقرب الناس إليه لك أقول دواي أو درس أهان إيه أقرب نمحتا مركي جزيرة العربية نبي كفاروقي أو مكاء وقبصدي خيبر وقبصدي أو يهود دقنات وحل وحي كوريك سناء المدينة إيه وحي كفقب وقبصدي مركا كبعدي آذي روم او تبوك وروما لو آدي هي غزوة مؤتتة او سنة كيس ديلات نعضي مدانا سقالات نعضي الله سنة سبحت روم مركوة كوية عراري كبعد النبي عليه الصلاة والسلام وحونا ولاي مدير سنة سقالات مكو صلى الله عليه وسلم حجي حجة الوداع سنة كتبنا دي اهات بلونا ولاي مركو حجي كد قال انت وعلى وريق خلافة دي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما أبو بكر نماشي بكسي ودي أبو بكر وحسكو داري شام إنو دقال خوخ هذا قولك هذا لبنان إيو فلسطين إيو أردن إيو سوريا إنت أصلا شام رسول إجري واحد دقناي نصارى أما كريستان بعد دقناي أو الرومان تتكسو دقال خوخ هذا وحكرا دقال خوخ هذا فرس من كبيرشيا أو إيران هذا ماشي دقنتهاي هل كاسنا وارن وكو قاضي لبدي قوة دوك قوين هذا ماشي دقنت لبدي دي بواد جلعيي عمر نواسي قما يستلم خلافة دي اسمر كله ورين طبعا سنة إيو ما أسوا يستي وشان إلا تنسنا مدكير أيا وحدة الوقبة قبايي فرس إيو الروم أو الدولة دي هو وين أي مركز سيري وقت غاز وأنا سيس أعتار أنت أصغر يعني فتوحات الإسلام كويس سعدين دين كمان خوف أهاي دين دجال جهاد في سبيل الله إياه مارت أمضي وإسلام كله برا الله تصا وناج إسلام كله هاي إسلام كجهاد كله ما دعوة الله سعدي حبلا جارسينا يدك الله شيء جاي إسلام مركز ديدان أما جزية على قاضي أما والله دجالهم ليش استعجى؟ واش ديبن مر؟ سلام كو عقارة مر كمالا فربضن إلى يورب إياه ألقى سو قاري لأن عيدا أنا مارت إيشي أنا مالا فربضن وقاري كبعد مر ك فتوحات كي مر كي الدنبا وإسلام كي ولقن كي إسلام كو صغير علي داودن وصده وقت مر بمر كي سي الدنبا يسا إلى مر كي الدنبا بغرضي إياه قد كي مسلم كحكومة أي توما شيء هورك جلان أو جهات كي جوجيان أو أيجي اسمه جيستان وأكيد تطار جيمن أو لواس والله خلافة دي مش لقى حكومة بغداد أي مارت سواء جلاي وجمع كسيه إلى وقف صدي شام مصر الوسعي عين جالوت وكاس الوسعي ليه نعم عسكر أجوبي أو وليه ممالينا ضد أصل كودي هر أدوان نما صامري أو طابرتي أو آد دقاليها من نما وآه نما كاسا جبيي أو علية تطار لكن عالم الإسلام كأطن إلى عيشي يكل وصاق بصدر وربا قيبا لنا يقب صدام قال يحتى أخوص الدران تبعني مركة مركز الله أبتين واني مركز علية مركز الله أنكم مركز النوالي والغدة قمي قال مالا لفريسي مركز أقنك لقدتك وعرقت بعد سلاح مسلك ليه لها أي أسيالة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي ماشا إسدقي مركا لحكا استماشا إسدقتا لقوقة ورعا شلقا إسدقتا يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاهوا قاتلوا لدقا لما الذين يلونكم من الكفار قالوا إذي حكتا لدقا لما أيها هذا جهاد الوجري وكان كينا نوده ودرس على أهد وحوما هين مركي ضدك عسكوت وصنعي أنا وعيدا هايستين هدي حتى الله درا قلوا ذيال وكاتك هاي ما أنت أنا راح أجد بدي يلوك يا لو هايست وطلق دراوة ما شاس لك مركي هذي يجار ما شاس الجوريس هذا هو حسن ايسان وأول قطرنا marka dadku waxa raba xogaa hadda dhiranaan yar inay jirto oo wax isku toosan yiin lama soo aadeen maanta waxa laga faa'iideystay murburka jira ya ayuha alladina aamanu qaatilu la dagaalama alladina yalunakum kuwa idhi xigaw min alkufari gaalaha wal yajidu fiikum haydin ka helaan ghilzatan adayg iyo khalafsanaan daa jira xukumale iyo baryo igadaa wax asmale adag markay arkaan in dad kulan iyo xabad markaas ka istaagay waxa uu kula qaybsanaya wal yajidu fiikum ma idka helaan gaaladu ghilbatan adag iyo qalafsanaan haddii ka arkaan marka la dagaalamaysiin muuminka kaamilka waa sidaas horena u soo marnay fa sawfa yaati llahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala almu'minina أعزة على الكافرين مؤمنين ترى أجل عن هذا القفط قال هذا نقوى أدك هذا هذا بالعكس مسلم كي يلوى أدقيها ووحكس اللوى الدينية مارة الله أدقى مصارية قال كينا وعليا ويلكم سؤال هو وبنا يجيتك قال لي سوما سي سيور انت أسوى مسلم كمايا أسوى القبع مثل حرية مثل طورية حلال قد نجي وليجدوا فيكم غلظة أذيك هذي كهلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وإن لها لمداز هذي اللي هو عكس ويما هذا وحما يمانا نبي محمد مارتي للي هاي أصلا يضد كلاس عضا قاربنا وكو أذيهين أيضنا رسول حريصا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد مغلاك وغلاك ترتنع ما حان سمعنا قال لي جاهد كان أسكد دايو يعني الشيخ المجي عيسى نحلق بالدلع وقال الشيخ إلى قيام ساعة وإلى الشيخ أدان الشيخ حقيا قرسي جاهد في سبيل الله واجراء وح كلام المرسية على مرة وح بانا جاهد وح عن هين لكن جاءت في سبيل الله او قال رد قال لما يو دعوة الله شاقه او وحدي لي وجرى الى قرافنا وشاقه وانا جري دونا وانا امان دونتا وقت جيدي واعلموا اقادة ان الله مع المتقين الهي ذاتك متقين تا انو لجره ونصري ايا قرقار ايا كالمو الهي بوما يلاس وخاسو ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا أقادة أن الله ألا مع المتقين متقين تئنوا لجره قال الله رد قال الله أستغنى ثلاث سارتا الرنكاسنا يقيني وأداع وأقادة بدك ما كنت دبقي وكهرتقي يعني لا بغلقكم أما وحلم إذا أيها التريل وحيا مسنا ينسنا إلهي نلجره ومارت أقرقاره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نغير كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله حق ادكم اقول سنه استيا حالات وإلهي تعلمين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. إذا ما أنزلت هذه السودة جية سورة سورة فمنهم وحكمها منافقين تا يقال من يقول قرأت عيسى أيكم متكينيرا زادته أي أكردس أي سورة دانو هذه آتنا إيمانا أي إيمان أكردس أي سوى الدين أيام واستخفاف يا فضيت يا استهزاء. إذا ما أنزلت سورة سورة هذه السودة جية فمنهم منافقين توحكم إذا من يقول قرأت عيسى أيكم متكينيرا زادت هذه سورة دانا يكر بسي إيمانا قاركو لقارك لقو داه. فأما الذين آمنوا ذات المؤمنين تا فزادتهم ويكر بنيسا سورة دي إيمانا بيكر بنيسا. الإيمان ما يزيد وينقص وزيادة إيمانك أو الغفقة دو مؤمن أهاي ووحك لقدر سمان عمل كيس أوبته إيمان كيس وزيادة كرق ضلاعي هذو معاصي إيو قرافس قنا غاسو آذية وشيدة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا سورة دي وحي أكر بس إيمان وهم يستبشرون وبشارة سنة ووحي أكر بشارة سنة إيمان كان يوح الله شاقي إيو وحك الدنباية مالك آية دان وحي تهي الدلة قوين وآه إيمان الإيمان يزيد وينقص سيد أي قبان يعني مذهب السلف الصالح قائمة أي قبان سيد أسوى إجماع الرنتاس. وأما الذين في قلوبهم مرض أو أما الذين آمنوا بإهد أما الذين في قلوبهم مرض قوة قلوب تودوا أي جرنتاي فزادتهم سورة دي وحي أكر لنيسا رجسا قرن إيا وسخ إيا نفاق نمو إلى رجسهم قرن كودي هذا القدر أو المنافقين آية إيا قال حنحن متكلاك سيد رسالة سيد إيمان كبه زيادة كوانا بلاي دي هارة با بلاي كالقدر سميسا وما توانا لنتين وهم كافرون أيوة قال أي قرن كودي كل لنتين. أما الذين في قلوبهم مرض قفك قلوبته أي كجرته جرده أو قلوبته كجرا أو منافق نماذا إيا قال نماذا إيا علاوة نماذا أي مسلك أهيسه فزادتهم رجسا وأي سورة دي أكر لسي قرن إيا وسخ إلى رجسهم قرن كودي ورالوجي إيا شكي قودي متكال الله مدري منافق نماذا متكال الله وسيد دري قال نماذا متكال الله وسيد دري. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وماتوا وهم كافرون وإذن تنعيم وقارعه وقل إن ترجس قودي يقال لماذا أولا يرون ميسا أركن كوا مرافقين تاء أنهم أيغا يفتنون إن لا ابتلين يلا برايين في كل عام سنة كستا مرة هالمر أو مرتين أم الله مر ثم لا يتوبون أو إسا كتوبت كينين وإي كجرين دروب مرافق نماء وهم لا يدك وهم ولا هم يذكرون أي سنة وان سمين أو الله شيء يوعدك قلب والمقر. أولا يرون ميسا أركين كواس مرافقين تاء أنهم أيها يفتنون إن لفدنين ولا امتحان في كل عام سنة كست مرة هالمر أو مرتين على الله مر ثم لا يتوبون أيسا توبت كينين أو دنوبت ودي أي قلان أيسا كتوبت كينين ولا هم يذكرون مستقبل كان أحواش ودي أيسا كوانا قادنا نسان وان سمين يعني وحلو اختبار يا أبار يا قاجة يا امتحانات يا بغض باكو جرا يحسبون كل صيحة عليهم امتحانك كم تاي واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون واذا ما انزلت سوره سوره هذه لسودجيو نظر بعضهم قاركود ايغيا فيرنيا الى بعض قارك كلا وحونا كل ايهاي هل يراكم من احد قف ميد اركي هل يراكم من احد قف ميدين جيرا او مسلمين تكمدا ودومانيا ثم انصرفوا وقدوميا او حقي بيك جيسنيا صرف الله قلوبهم إلهي قلوبتودا هل ليحيو وإنكار أما هو خبر صرف الله قلوبهم إلهي قلوبتودا ليحيي بأنهم بسبب أنهم قوم إنيهين بقلوبتودا اللي لا يفقهون أن وحو فهمين حقي ما ارتم فهميان ما أقبليان ما كنت أصنع انتبه وإذا ما أنزلت سورة سورة هذه اللي سودجية نظر بعضهم إلى بعض قاركود باقارك كالفيرين هي منافقين وحين اسكول أيين هل يراكم من أحد قف إدين جيدا مجرى وبقدن باهسة ثم انصرفوا حقي بيك جيستين صرف الله قلوبهم إلى أي قلوب تودها الليحية أما الله الليحية وإن كان بأنهم قوم لا يفقهون وإقام وحفة فهمين فما اللهم عن التذكرة معرضين وأنا دمحوا الله جيسانا كأنهم حمر مستنفرة دمار بذي أوكالة الله سوق هذا فرد من قصورة واللي بحك عرض مجوك سنة أرضي في قبسنا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ما كنت أقول لها وعمارتي حقا ودك دقيان مدك إيا بدح أيوة كوحاء فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم بل لم يتعي فمن صرفوا صرف الله قلوبهم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم مرك حقي كجيسدين وكل أحذان با إلهي إلى قلبي قودي جيدي بأنهم لا يفقهون إن يسترفهم من هذا الكي ألا إيا مارتي وحل قرهب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قائلان لبضان عيضات وحل إلهي كقل ذي سنة يا مؤمنين رسول إن الله صدره أيها نفته هذا كم مدعة أو كل جنس أو كل لقاء سيد النبي الله إبراهيم قد دعي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم سورة بقرة وزمر رسول أيها كم مدعة له صدر تنوى سيدي وكلا لقد جاءكم وحائديهم رسول بائديهم من أنفسكم أذنك نفتينا يا جنسينا رسول أذنك قبيلكنا أو لغتنا كهضله أو أنا هاين عجمي هذه عجمي الله دير الله وحده لا أنا لغتي سمع فاهمين ملاك الله مصدر جننا الله مصدر المحايا الله مارك كرا أو سورة قال كما أهان إن الله نولا هذا لكن رسول الله نولانا أو وحابي وحونا جرنا يا مارت عفما القوى وحضر يا قرسنا يا أيها الأكوان كل عبايا وإلى ما لهذا الرسول يأكل طعاما ويمشي في الأسواق أيها الأكوان يا نب هذا الرسول كان جيت مرمرا يا وحونا يا وحابا يا قرسنا يا ومحير ربا ملايين المسود جميع ربا ملايين من إسلام كران من إسلام كران ومدل القادة كران حتى دي ملايين استصاب بيه ما يجب بختيره لقد جاءكم وحيديه من رسول من أنفسكم رسول أذيك نفتينا إذي كمد جنسينا لغتنا كهذا رسولكاس عزيز وحا كو ادق عليه رسولك ما عرفتم دبك دبتونيسي يا مشقلا يعني وكو ادقت عزيزي كنت انا دبتوتي او ادرفادين مربو عارف كنت قال النبي ان دبت اي رمايا رساله الله سو ديري وكم رغون لعلك باخع نفسك الله يكون مؤمنين عزيز عليه وحر رسولك اسكو ارد ما عنتم يعني دبك ادباتونيسين دبي كتاي وكو ادقتاي مركي ودرى النبي مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ودرى كسرى بغر كفارس ورسل يري حقاك سعطاء مركز يري إن الله بعث فينا رسولا منا إلى نوصف در رسول أنك نقمد نعرف نسبه وصفته ونسب كيسة يتلمان تسعى نقانه ومدخله ومخرجه قلتان كيسة يبعد ديسة وصدقه وأمانته رمتيسة أمانة ديسة أن نقانه حديثة سوشاهي نيك يتلمان وكبهنا عزيز عليه ما عنتم وحات كدبتونيسين وكما شقونيسين وكو أرقتهاي والنبي صلى الله عليه وسلم دراي فضي بعثت بالحنيفية السمحة دين سهلا بإلهي رسول دراي إن هذا الدين يسر شرع هذا النبي مركا لما أنت سهل بهذا وفضوذات حريص عليكم كركي نو كدد علي هداية دين إنا هنمتاب وصوت قالوا إيمانكم قلبي نساس كدد علي حريص عليكم وإن كدد علي إنا هنمتاب ودينك قادان بالمؤمنين تتكى مؤمنين ترؤوف وامد اطرد بلن رحيم هدنا ونحرسنا بالمؤمنين تتكى مؤمنين ترؤوف واطر يا نبي رحيم هدنا ونحرسنا يا وعلم التوق في جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل لي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم فإن تولوا هديك الجيستان وحاولت من شريعه فقل وحترى حسبي الله الله يغفر إلى كافية وحكى لأنه مربه فإن تولوا هديك الجيستان وحاولت من دينه فقل وحترى حسبي الله إلى كافية لا إله إلا هو إلهنا سقى عين مجره عليه توكلت أسقى عن ثلاث أرتي وأرميه وديبتي وهو على رب العرش عرشك ربك يسوي عرشك العظيم ويناي عرشك وين ومخلوقات وين الله ربي وآه وأسكره لا إله إلا هو إلهنا سقى عين مجره معبودك حقا واسقا عليه توكلت اسقا انت لسارتي او ارمي قال انو ديبتي وهو رب العرش العظيم عرشك وين ربك سوى سورة يونس وحقوا جرنا هذا جزكي كوي تبنات سورة يونس وسورة مكية آيات كيدنا وبقول يستقال أيضا سورة مكية وحكاية الجيران دور شيء عقيدة الإسلامية إلهي إلا الرمايو كتبتي صلى الرمايو رسوشي صلى الرمايو بعثك إيا جزاه أتكال صواب بحين أيو وحي سورة دان آد وغهل للدان تار رسالاتك السماوية سيقارة وحي قرآنك بالغو بالله بالدوانا لغونا ختمي دونا قرآن قام معجزتي النبي عليه الصلاة والسلام أبوه إن هذا لسيه أو وارثة معجزات كلام بيضة كلا ما وارجرين مركز أي كل ما انجرتي هاشي النبي صالح ولا يمد ما هاشي كل ما هاتي مركز دلين وحسي سعود معهين لكن إلى قيام الساعة قرآن واجرة معجزة مركب على هذا الدوان الرسالة هي رسولك وعلى العدين دوان السنة إلهي وضدك يا رأي ضدك الدنب ومتك استإلهي مصد إلهي الرسول رسولك أصنع وقوية إلهي دين حق وأنا لا عجبين وإلي يابين إن الله صد إلهي بشر أيها كلا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وإلي يابين عجبك دكتان حقيقة مركو على هذا الدونا إله لماذا إيو عبادة إيو أساسك خالق إيو مخلوق وحأساسك أوه ضدكناه على بر الدونا ربكو ذي حقها هاي أو إني عابدان أي مناسب تهاي وجهو ذي الله أسكو ديبان أو أسكو ديبان وحسوردك ورم الدونا موقفك مشركين تأكا قبان رسالة النبي إيو قرآن وحكرا سورة دكال للدونتا صفاتك الله سبحانه وتعالى هي آثارت أود إلهي أولي ينحري سيسا تسينيسا إنو ياهي خالق يكون كمتليني وحكرا رب الدونتا قصص كأنبياء دقار كمدة سيدا قصة نوح مع قومه هي قصة نبي الله موسى مع فرعون الجبار نبي الله يونس أو سورة لقمة عابي سورة يونس يونس بن متى لقمة عابي سيدنا قصة ديسي ولقوا رمي الدوانا وعلى ختمة سورة نبي الله أمره شريعة إنه قبصده كنا صبرا لبك كسو قارية وحمارتي وشيقي واتبع ما أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أكثر وختم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وحروف تأسى مرني وصورة لها لقب الله بجري قاركود الله أعلم لكن انت بلما حسى مرني مركي حروف تأسى الشيء وحاكدن بيجري انت بلما قرآن أكثر مكوى برارجين quraanka in xaq rabbi uu kasoo degay nabi maxamed uu salaahayn sab laakiin wallahi wuxuuda wallahi soo dhiibay asagu waa fartiintaas wada ilaahay la soo dhiibay laakiin quraanka ilaahay kalaamkiisa waa tilka ayatul kitabil hakim tilka taasmu yani waxa la tilmaamaya quraanki آيات الكتاب وكتاب آيات كيسي الحكيم المحكم مارتي عداي قرآن كي محكم كآي ومارتي لو جيدي وحكرا بحيني وقرآن كاسو تلك تاس آيات الكتاب وكتاب آيات كيسي الحكيم المحكم وحكس الغسوغي حكيم أكان للناس عجبا والله يا ابن حلو إنكرا يا دارض منك الله صدري رسول بشر إن أي إنكران ويرادين ما بين آدم بنا الله صدرانا طب ما أقوام تأساس قدعي النبي كسمك الله صدر أبشر يهدوننا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أكان للناس ضدك موحاء هذا عجبا ليا أي ليا بان أن أوحينا إن أن أوحيوني إلى رجل منهم ننكمد الناس أكان للناس ضدك ننكمد وجن عن هاي الملك عن هاي maxaa lagu yiri oo loo waxyooday an aandiri naasa dadka u dig, dadka u dig diidan qur-aanka bacfiga xisaabka alle, wa bashir u bishaareh alladiina aamanuu, waa kala jiraa marka digiddu inkasta caam tahay laakiin haddana gaalada wax diidan baa maar looga digayaa. Hadday qur-aanka beeniyaan, hadday rasuulkii beeniyaan, hadday alla beeniyaan, laakiin muminka allah bishaaraynay, bishaaray indaari karta bashiiran wa nadiiran sooma labadaas. akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaaday cajaban inay la yaabaan an awxaynaa inaan u waxyoonay ilaa rajulin minhum nin ayaga ka mid a inaan u waxyoonay oo bashar ah oo aan ku niri an andiri naasa dadka u dig oo u sheeg yacni maaragtay risaalada ilaahay kula soo diray qur-aankan, wa bashir u bishaareh alladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah waxaa ugu bishaaraystaa anna lahum inay leeyihiin qadama sidqin yacni lug run ah ama wax saabiqa diin ah cinda rabbihim rabbi agtiis inay ku leeyihiin qadama sidqin waa janno inay helayaan. qaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen ina haadaa warkan qur-aankan la saaxirun mubiin ama nebiga laftigiisa waa saaxir falaafilow sixirkiisu cad yahay oo waa ka dad si iskuu dhajiyey ninkii iyo naagtii waa kala furay wiilkii aabbihiis hooyadii iyo maaragtay wiilkeedii dadkii dhan waa kala saaray waa isku diray saas ley xaqa lama soo diraa sida ah ilaa qofkaana wuxuu aaminsan yahay xaq darro iyo baadil qofkaana xaqa lala soo diray oo loo sheegay xaqii hadduu qaato marka baadilkaas ka hor imaanay waa adiga haysatid waa maaragtay ra'yi iyo maaragtay wax dadkii hore laga soo gaaray iyo diin isku meel ma geli karaan waa iska hor imaanaysa khasab waa anna allahum qadama sidqin u bishaareh وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق يعني سبقت لهم السعادة في الذكر الأول أن لهم قدم صدق أجرا حسنا بل وفسر بما قدموا هرم السلام وقدم صدق لقدق عند ربهم رب أكتسي كليهن وعلم انت لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا يقدم صدق الله فسره أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا مجاهد فسره أن لهم قدم صدق الأعمال الصالحة صلاتهم صومهم صدقهم تسبيحهم وحصل وقدم صدق أمر ولا سمع ابن جرير طور السياسة دارته واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها أعماش أهرم الصدين قدم الصدق الله قد يقول قال الكافرون قالوا وإيرادين إن هذا لصاحر مبين مثل كان محمد وساحر سحر لمديسو أي عدهاي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم ربيين الله ومعبودك حقها الذي خلق السماوات سماواتك أبوري والأرض روك أبوري في ستة أيام مع الميال لحة ku abuuray duro ilaahay ku abuuray ilbilicsi laakiin dadka waxaa la barayaa ta'aniga iyo deganaanta iyo xasiga inay umurahooda ku galaan laakiin ilaahay xulama ahan wamaa amruna ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar kun fayakun ta ku dhammaanay fii sitati ayaamin buu alla ku abuuray uma markaa ka bacdi intaa dabadeed istawaa cala alcarshi calaa wartafaca arshiga waa alla ku ekaaday istiwaaan يليق بجلاله وعظمته لا نعطل ولا نمثل ولا ننكر استوى الله قرانك كشاغي وعلى وارتفع الى عرشه كسر مر من نقان كيفيتنا سيده تام مقام لكن رمينا الله انه عرشه كسر مر واستواءس مجهول معها ولا يقانا لكن كيفية من نقانا أنه من أنكره أنه كما شبه أنه وما الله أنه سيدة هذا كرسي وفضية وفضية وكفر تاس لما أقال ليس كمثل شيء وهو سميع البصير إلى ملك التلمان الغشة وبصر سمعي هذه كاو كاو لقد أردت أن أصور سمعي ما أردت أن أصور سمعي ليس كمثل شيء إلى هذه كما شبه كل مد معها مرك استوى الله سلاس السلف كشاجا وإليه أمروها كما جاءت سيدا كتبت كمرا سيدا الأدائية نبت قلية تعديل القصة ما هي معها لصفاتي لقى هذا وحي إلى هذا استولى لي هذا استولى استوى اسمه ما دمعها وأكل دويهم مدك الإله يا كوها يستا أو ما رتك قبسنا أتكوها يستا مالك سماوات في أرضه وصو أبورا ليري لح مع المدكو أبوري أحوكو يستمر مارك استواء الله سيدة سنة محمد كشاقي صحابة دي سكر راعين سلف صالح أي مارت أقرائيا وحكاسو قارئي مرئنا سكتت لكن ده تأويل استواء التراديد استولى خلط باقي شيء دم يدبر الأمر أمر خلائق إلهي مامولة وحا إلهي مارتي بن آذنك إيو حيواناتك إيو وحلو إن ولا إلهي با معمولة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وصامر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومعمولك إلهي هي تدبير كيس خلائق ذو مد لي من نارين أيو مد أولاد لين أيو مد كقاضي أيو مد مارتي لقد جاء تاجر مد فقير لقد جاء مد ملك لصين أيو لقد قاضي أيو ما أمر الله مد بس يدبر الأمر أمر كخلائق ذو إلهي ما ملا وحو أبوري ما من شفيع مد أرجيا شفاء مجرى إلا من بعد إذنه مركو أسوء أقراضه فصحه بالله شفيعي كرا شفاعة الله إسكالة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لبدا قف مثل شفاعي مثل الله شفاعي لبدا قائنا فسحة إسكالة إيه إذا هذا شفاع هذا النوع شفاع قل لله الشفاعة جميعا إلى إسكالة كبعدنا عدو او قراره موسينا مالك واشرد قفك الله شفاعي ايه قفك الشفاعي الله بضب الهي انه اذنه او رالك ايه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهو من خشته مشفقون ماشي اسكدرتي معهم ما امر الهي ولا ما من شفيع مد شفاعة مجره إلا من بعد إذنه إلهي إذن كسموغية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ذلكم متك ناس الله ومعبودك حقها ربكم خالقي إذا بريعة سيدك نيد ما مريعة فاعبدوه أسياس عابد عبادة أسياس كلا قفك العبادة ملا أفلا تذكرون ميادا وانسمينين وحلدين شيئا هذا كوانا قادنا إننا والله أعلم.